شعار شعار الحرية الشخصية، ونحن نسألهم أهناك حرية بلا ضوابط تمنح الجنوح بها إلى غير الطريق الصحيح؟ أي حرية تلك التي يعارضون بها تشريعات السماء؟ هذه الحرية التي تضيق الخناق على المحجبات وتترك الحبل على الغارب للسافرات، فيحرضنا هؤلاء على الجريمة بعد الافتناء بعد الافتتان، فيكون بسببهن تلك الفتن. وحسبنا من سوابق الخطف للفتيات واغتصاب المائلات المميلات، حسبنا من ذلك دليلا على حكمة الله البالغة فيما شرع من ستر. إن هؤلاء يحاولون التدخل في صميم عمل الله، ويريدون أن تشرع الأرض للسماء، وخسئوا وخاب سعيهم. وأنا بأكد على كلام الشيخ من واقع الأرقام والإحصائيات. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل آية الحجاب بين ليه الحجاب ربنا شرعه، فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ربنا قال إن الحكمة إن المرأة ما تتعرضش لأي أذى، يعني سفرها، يعني عدم تحجبها الحجاب الشرعي بشروطه يعرضها للأذى. وده اللي الإحصائيات بتقوله. دراسة أجراها المركز المصري لحقوق المرأة، وأطلقوا عليها اسم غيوم في سماء مصر. الدراسة شملت عينة من 2000 راجل وامرأة مصريين، و109 امرأة أجنبية. الإحصائية قالت إن أكتر من 2/3 الرجال في مصر بيقروا بارتكابهم ممارسات التحرش الجنسي ضد النساء، وان الغالبية منهم القوا باللوم على المرأة وعلى هيئتها وعلى زيها. الدراسة اللي اعلن عنها سنة 2008 في مؤتمر صحفي قالوا ان الغالبية العظمى من المصريين بيعتقدوا ان عدد حالات التحرش الجنسي في تزايد بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي وعدم التعمق في القيم الدينية. الدراسة دي تاني دراسة لنفس المركز وخرجت بالارقام دي، وبلغت نسبة الرجال اللي اعترفوا انهم ارتكبوا هذا الجرم من التحرش 62%، بينما بلغت نسبة النساء اللواتي قلنا انهن تعرضن لهذه الممارسات 83%. نصهم على الاقل قال ان ده بيحصل بصورة يومية، سواء في المواصلات، سواء بالكلام، سواء بالطرق المختلفة. 53% من الرجال القوا باللوم على المرأة وقالوا هي بسلوكها بشكلها هي اللي بتستدعي هذه التصرفات، لانهن في الغالب بيلبسوا ملابس غير محتشمة، وبعض النساء وافق على رأي الرجال في هذا الرأي وهذا الأمر. طيب بيقولوا النقاب بدعة وعادة وليس من الشرع. طيب ذكر فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره المسمى بالتفسير الوسيط، في تفسير قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال: الجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن تلبسه المرأة فوق ثيابها. والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك التي في عصمتك، وقل لبناتك اللاتي هن من نسلك، وقل لنساء المؤمنين كافة قل لهن إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن فعليهن أن يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن سترا تاما من رؤوسهن إلى أقدامهن، زيادة في التستر والاحتشام وبعدا عن مكان التهمة والريبة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية: خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. يبقى النقاب من الإسلام. تعالوا نشوف آراء شيوخ الأزهر. فتوى الشيخ عطية صقر وهو من كبار علماء الأزهر، الفتوى مترخة في عام 1997. الشيخ سئل عن الحديث الذي رواته السيدة عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحل ظهور كفي المرأة ووجهها فقط، هل هذا حديث ضعيف؟ لأن الآية التي تتحدث عن الحجاب نزلت بعد هذا الحديث، ولأنه في هذا الحديث بعض مقال بسبب ما فيه إسناد الحديث من رواه محل طعن. السؤال كان كذلك، فأجاب الشيخ وقال: حديث السيدة عائشة رواه أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن خالد بن دريك عنها، وهو أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وعلق الشيخ وقال إن الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب قال هذا مرسل، ومعروف إن المرسل من أقسام الضعيف. وقال خالد ابن دريك اللي هو روى عن عائشة لم يدركها، وذكره القرطبي في تفسيره وقال إنه منقطع. وقال ابن قدامة في المغني: إن صح هذا الحديث فيكون قبل نزول الحجاب، وبناء على هذا لا يوجد دليل يستثني وجه المرأة وكفيها من وجوب سترهما. سمعين الكلام؟ الشيخ بيقول لو على كده الحديث ده محل طعن، وعلى كده يبقى الحديث ده ما بيخصص الآية، آية الحجاب، يبقى الوجه والكفين يجب سترهما. قال: ويؤكد ذلك الشوكاني بأن المسلمين من قديم الزمان على ذلك، ويميل إلى هذا في زمن يكثر فيه الفساق، والخلاف موجود بين الأئمة. ولما جه الشيخ بالإنصاف عرض المسألة قال الخلاف موجود ما بين الوجوب والاستحباب، فالخلاف موجود بين الأئمة، وفي قول في مذهب مالك، واحنا هنفند أقوال الأئمة علشان المسألة تبقى واضحة عندكم وما يبقاش فيها أي لبس. قال: وفي قول في مذهب مالك للمرأة أن تكشف وجهها وعلى الرجل أن يغض بصره، وقيل يجب ستره، وقيل يفرق بين الجميلة فيجب وبين غيرها فيستحب. كل ده من الدين اللي بيقولوا بوجوب الستر، كلام العلماء اللي بيقول الحديث ضعيف ولا يخصص، يبقى من الدين، يبقى مش عادة، يبقى عبادة وتقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال الشيخ وجاء في خليل، مختصر خليل، أحد أهم كتب المالكية، وشرحه ومحشيه، يعني شرح خليل وحاشيتي الصاوي وغيرها على هذا المختصر، قال: وجاء في خليل وشرحه ومحشيه كراهة انتقاب المرأة في الصلاة وغيرها. في الصلاة يكره هذا وغيرها لأنه من الغلو في الدين، إذ لم ترد به السمحة ما لم يكن من عادتهم ذلك. وارد أن البعض قال أنه المرأة لا تنتقب في الصلاة، لأن ده طبعا أمر ليس معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التنطع، لأن المرأة لا تنتقب حال صلاتها طالما لا يراها الرجال، وفي نفس الوقت انها لا تنتقب كذلك في غيرها. بعض العلماء قالوا هذا ليس من السماح. وفي الموطأ قال جواز اكل المرأة مع غير ذي رحم، وقال ابن القطان فيه اباحة ابداء المرأة وجهها ويديها للاجنبي. لما دول اللي بيقولوا بايه؟ بيقولوا باستحباب ان تنتقب، يستحب لها ذلك، فيشرع لها كشف الوجه ويشرع لها كذلك كشف اليدين. هذا يقول الشيخ: إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا، وقد أبقاه الباجي على ظاهره، وتوجد نصوص أخرى للمالكية في قولهم بجواز كشف المرأة وجهها أمام الأجانب. وما دام، شوفوا بقى كلام الإنصاف، وما دام الأمر خلافيا فلا يحكم ببطلان رأي. نقول تاني، وما دام الأمر خلافيا فلا يحكم ببطلان رأي ولا يجوز التعصب لغيره. يبقى ما نقولش ان النقاب اللي بيقوله بوجوبه ان ده قول باطل، وان ده قول علماء السعودية، ولا قول بعض المتشددين من اصحاب الانتماءات المعينة الفكرية. يا جماعة، هذا خلاف علماء المسلمين بمنتهى الانصاف، بمنتهى التجرد. قرأنا لكم كلام هؤلاء، كلام شيوخ الازهر، شيخ الازهر احد مشايخ وعلماء الازهر، شيخ عطية صقر، واحنا بنقول، بيقول فلا يحكم ببطلان رأي ولا يجوز التعصب لغيره، والانسان حرية الاختيار، وكل هذا الخلاف ينتهي اذا كان، اسمعوا تاني، وكل هذا الخلاف ينتهي اذا كان وجه المرأة جميلا تخشى منه الفتنة فيجب ستره. فالشيخ هنا يميل الى القول اللي هنبينه دلوقتي، اللي هو قول عليه الإجماع بأن المرأة ينبغي لها بل يجب عليها ستر وجهها حال الفتنة. واختص الشيخ حالة الفتنة بجمال المرأة، وحنبين إن المسألة غير هذا. تعالوا نحرر محل النزاع بالطريقة اللي تعلمناها من أساتذتنا لما نشوف أي مسألة فقهية. لو بحثنا نشوف كلام العلماء حولين النقاب، هتولي قول لأحد يقول بأن النقاب مكروه أو حرام من علماء المسلمين. مالناش دعوة بأصحاب الآراء الشاذة، ولا باللي يطلع يعمل له دراسة ويقول تنبيه الأصحاب بتحريم النقاب والكلام الفاضي ده. أنا بتكلم على علماء المسلمين، هتولي كده كلام الأئمة، كلام صحابي، كلام تابعي، كلام تابع تابعي، كلام الأئمة الأثبات الأربعة، الثوري، الأوزاعي، أسماء العلماء الكبار، حد منهم قال بأن النقاب ليس واجبا ولا مستحبا؟ إنه قال إن النقاب مكروه أو حرام أو مجرد مباح، عادة من العادات. عايز تأصيل الكلام ده، إحنا بنأصل الكلام بالمنهج، بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام أهل العلم الأثبات الذين عليهم مدار الفتوى والذين شهد لهم بالاجتهاد، هو ده اللي بنستمد منهم أمر ديننا. تعالوا نشوف نلاقي لما نتتبع الكتب الفقهية، المختصرات والمطولات، نلاقي الخلاف ما بين الوجوب والاستحباب. وحتى اللي قالوا بالاستحباب نلاقي ان كلامهم متضمن لامرين في غاية الاهمية والخطورة. اول حاجة ان هم قالوا ان التغطية للوجه مستحبة، يعني جزموا بان الافضل هو الستر مش الكشف، مش قالوا بالاباحة اللي هو يستوي فيها الفعل والترك، ما قالوش يباح انتقاب المرأة، قالوا استحباب انتقاب المرأة. حتى الشيخ الألباني ومن سار في منواله ممن يرون استحباب النقاب، استحبابه بمعنى أنه من الدين وأنه شيء من الأمور الفاضلة، علشان الناس ما يتلبس عليهم، يقولك الشيخ الألباني بيقول أنه النقاب هو مستحب. يعني هي كلمة مستحب دي معناها إيه؟ معناها أنه عادي نعمله ما نعملوش، ولا معناه ان اللي يعمله يزداد اجرا؟ وهو ده اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه، هابوا انه نافلة تنزلا، انه نافلة، وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. مش عايزين ترتقوا الدرجات عند رب العالمين، ولا ايه المانع؟ المانع الهوى؟ المانع ان انا مقدرش؟ المانع المجتمع؟ المانع ايه المانع غير الاسباب دي؟ اذا يبقى أول شيء اللي قالوا استحباب، يبقى قالوا إنه الأفضل. تاني حاجة، إنه الكل متفق إنه في زمن الفتنة يجب ستر الوجه. فاللي قالوا بالاستحباب اشترطوا لجواز الكشف أمن الفتنة. قالوا فتنة المرأة جمالها، صحة صغر سنها يعني تبقى شابة كثرة الفساق، فمتى وجدت احدى هذه الامور يجب التغطية. وانا هجيب لكم دلوقتي كلام العلماء عشان ما يتقالش ان الكلام ده انتوا بتجيبوه منين والادلة على الكلام ده ايه، اشمعنى انتوا عشان تنتصروا للرأي الواحد وانتوا اصحاب الرأي الواحد والكلام اللي بيتشدقوا بيه ده. تعالوا نشوف كلام العلماء. احنا قلنا ملخص كلامهم ما يلي: اجمعوا ثلاث اجماعات، ثلاث اجماعات. الاجماع الاولاني ايه؟ ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كن منتقبات، محدش قال غير كده ابدا ولا ادعاه احد، لا مبطل ولا منصف، كلهم ده حتى الى الان بيسخروا للاسف لما عملوا رسوم الكاريكاتيرية وفكر حتى الامور دي، لكن كانوا يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه نساء منتقبات، الكل حتى الكافر بيثبت ذلك. فبالاجماع نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا منتقبات. انا سمعت احدهم سئل مرة: نساء النبي صلى الله عليه وسلم منتقبات، وهو قاعد بيدافع على انه الحجاب مش لازم نقاب. فسألت اخت وقالت: هو النبي صلى الله عليه وسلم كان مخلي نساء لابسينه؟ فقال: النقاب. قالت: طيب ما هم مين قدوتنا؟ فقال: لا مش لازم ان احنا نبقى زيهم. امال نبقى زي مين؟ امال نبقى متعبدين بمين؟ ومين قال ان امهات المؤمنين قالوا للنساء المؤمنين قالوا لهم ما تلبسوش زينا، ده حاجة خاصة بينا؟ مين قال ان الكلام ده؟ مين قال انه الامر ده كان خاص لامهات المؤمنين؟ المهم اجماع على ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كن منتقبات. الاجماع الثاني: اجمعوا على التغطية للوجه حال الفتنة. قلناها ترتب على الكلام ده اجماع عملي في منع خروج النساء سافرات، وده اللي اتطبق فيه زمان السلف الصالح ومن بعدهم، وحنجيب الكلام من كلام العلماء. الامام الغزالي المتوفى سنة 505 يعني من علماء القرن الخامس، وكان قد عاش في الشام والعراق، في كتاب احياء علوم الدين يقول: ولم يزل الرجال على مر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. ده في الشام وفي العراق، يعني ما كانش في جزيرة العرب عشان ما يقولوش اصل دي عادة من عادات بتوع السعودية. الامام النووي عاش في القرن السابع، كتب في كتابه روضة الطالبين، نقل الاتفاق على ذلك، فقال في حكم النظر الى المرأة والثاني يحرم. قال الأسطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد والإمام وبه قطع صاحب المهذب يعني الشيرازي والروياني، كل هؤلاء من أئمة المذهب الشافعي. قال: وجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية. بيقول اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات يعني كاشفات للوجه. ابن حيان المفسر اللغوي الأندلسي، جبنا لكم من كل مكان الشام والعراق والأندلس، عاش في القرن الثامن، في تفسيره البحر المحيط قال: وكذا عادت بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة. الحافظ ابن حجر العسقلاني وعاش في القرن التاسع، قال في فتح الباري: استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال. العلامة ابن رسلان حكى اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. ادي كلام الأئمة، كلام الأئمة على مر الأزمان ومخاف ده عشان يقالها كعادة بلاد معينة اللي في الشام والعراق والأندلس هكذا كان الأمر شائعا، وهكذا كانت السنة الماضية من زمان إلى زمان تواتر من سلفنا إلى خلف، تواتر من سلف إلى خلف هذا الحال. حتى في بداية القرن الأخير لما ظهر التصوير تجد انه بعض المصورين صور احوال كثير من البلاد المسلمة منذ اكثر من 100 عام، وفيها ما يحكي واقع النساء في بلاد الاسلام، صور لنساء تركستان والهند وافغانستان وايران والعراق وتركيا والشام والحجاز واليمن ومصر لغاية النهاردة. بيقولوا النساء خرجنا منتقبات في ثورة 19، معروف الشكل اللي كان عليه الجدات، كان هذا هو الحال الغالب في بلاد المسلمين، بلاد مصر وبلاد المغرب العربي. الكل اجمع على ان الجميع كنا محجبات ولم يكن سافرات الوجوه، فده حال كان لا يجادل فيه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه مع دخول الاستعمار والتغريب لبلاد المسلمين وضع هؤلاء على اولويات اعمالهم نزع حجاب المرأة وتعطيل العمل بالشريعة. والكلمة مشهورة بتاعت جلادستون لما كان بيقول لا يمكن ان تتقدم بلاد المشرق الا بامرين، ان نرفع الحجاب عن المسلمة ونغطي به القرآن. فاستخدموا اسلوب القوة والبطش، واستخدموا سلاح نفس الشبهات، فلقينا من ينادي على المنابر ومن يكتب في الصحف ويؤلف الكتب على اعتبار ان كشف الوجه مسألة خلافية. شوية بشوية المسألة وجوب واستحباب زي ما اتفقنا، بصوا لقوا طائفة من العلماء بتقول انه المسألة محل جواز، يعني يجوز للمرأة كشف وجهها لكن بشرط امن الفتنة. فراهو واخدين حتة ايه، يجوز كشف الوجه، وقال لك هو ده الرأي، طب فين شرط امن الفتنة؟ فاخذوا اقوالهم وتركوا شروطهم، واخذوا القول بالجواز وتركوا القول بالاستحباب. يعني قالوا جواز كشف وجه المرأة وما قالوش استحباب انتقاب المرأة، لعب ونفس للشبهات. وشوية بشوية بدأنا بقى نسمع الحاجات اللي لغاية النهاردة بيرددوها، النقاب سبب للتخلف وانحطاط الأمة، والمرأة لما تبقى سافرة وتبقى مزدحمة مع الرجال في الميدان يبقى ده سبب لرقي الأمة، واحنا نبقى ما نبقاش في التخلف اللي احنا عايشين فيه، والاسطوانة المشروخة المعروفة. ماشي، المرأة بقالها عدة سنين طوال متحررة، بقالنا عقود على النغمة دي. عايز اعرف بلادنا بقت ما شاء الله من البلاد العظمى ووصلنا للرقي، يوم النساء خرجنا هكذا سافرات وزاحمنا الرجال في الميادين، ولا اغلب بلاد المسلمين بيقولوا عليها دول العالم الثالث؟ فين التقدم اللي جه مع كشف الوجه؟ فين التقدم اللي جه مع التبرج؟ فين التقدم اللي جه مع الاختلاط؟ فين التقدم واحنا بننقن كمجتمعات في شتى بلاد المسلمين من الانهيار الاخلاقي، من الحياة التي شاع فيها الفساد؟ مش هو ده اللي حصل يا جماعة؟ بمنتهى البساطة موضوع النقاب وادلته تتلخص في نقاط سريعة جدا. القرآن لما اتكلم على موضوع الحجاب ذكر فيه ثلاث آيات. الأولى قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الآية الثانية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الآية الثالثة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآيات دي منطقها بيقول إن واجب على المرأة أن تغطي وجهها، وحنقول ليه. لكن في نصوص كما هو معلوم متشابهة اختلف العلماء في توجيهها. العلماء بيقولوا قاعدة ان الواجب ان احنا نحمل المتشابه على المحكم. تعالوا نشوف الايات اللي احنا ذكرناها الثلاثة دول، ايات محكمة فيها دلالة قاطعة على وجوب تغطية الوجه ولا لا. ربنا قال: واذا سألتموهن، سألتموهن هنا عائدة على أمهات المؤمنين، إذا سألتم أيها المؤمنون نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمر متاع فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لا خلاف عند جميع العلماء في هذا التوجيه بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا منتقبات، وهذه الآية بينت حجب الرجال عنهن. إذن العلماء بصوا في الآية دي إزاي؟ اللي قالوا بوجوب تغطية الوجه على سائر النساء قالوا الآية عامة تشمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتشمل نساء الأمة بشكل عام. اللي قالوا بالاستحباب قالوا لا، الآية دي خاصة بتخص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى احنا عايزين نبين ايه؟ نبين ان الآية دي بتعم ولا بتخص. طب تعالوا نشوف. اول حاجة ربنا علل الآية فقال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. تحصيل طهارة القلب، العلة دي موجودة في سائر النساء ولا بس احنا لو احتكينا بامهات المؤمنين ممكن تفسد قلوبنا، انما لو احتكينا بنساء المؤمنين اي واحدة ماشية مش هيحصل الكلام ده؟ حد يقول الكلام ده ولا العكس تماما؟ انه بالعكس ده يبقى في شأن غيرهن اشد. اذا كان الكلام ده بيتكلم عن مين؟ عن امهات المؤمنين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا ما حدش يتعامل معهم الا وهن مغطيات الوجه او مستورات بحائل اللي هما بيقولوا عليه حجاب الستور. فاذا كان ده في حقهم يبقى سائر النساء من باب اولى، لان احنا محتاجين لطهارة القلب، والنساء كذلك محتاجات لطهارة القلب اكثر حتى لا يكون هناك مطمع. والفتن معروفة من اختلاط الرجال بالنساء، واللي بيحصل دلوقتي على الشات، واللي بيحصل دلوقتي على الايميلات، واللي بيحصل في التليفونات، واللي بيحصل في الاماكن اللي بيختلط فيها الرجال بالنساء في كليات وجامعات وشغل، يشهد شهادة واقعية بانه من اعظم اسباب فساد القلب اختلاط الرجال بالنساء، وده كلام ما ينزعش فيه الا جاحد. طيب ده من وجه. من وجه تاني في قاعدة أصولية بتقول إن خطاب الواحد يعم الجميع، فلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى كمان هذا الكلام لأمته إلا أن يدل الدليل على الخصوصية، وإذا كان الكلام لأمهات المؤمنين فيبقى الكلام لنساء الأمة إلا إذا جاء استثناء. فين الاستثناء؟ فين الآية اللي قالت وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هذا أمر نساء النبي. إلا يجي بعد كده بقى آية تقول إلا نساء، إلا سائر النساء فلكم أن تتعاملوا معهن من غير حجاب ومن غير أن يغطوا وجوههن. فين الاستثناء ده؟ فإذا لم يكن استثناء يبقى القاعدة على أصلها. الخطاب إذا كان بيخاطب أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في الحكم إنه يبقى عام، لان المعنى موجود فيهن وموجود في سائر النساء. الوجه الثالث انه اذا كان القول بتخصيص حكم الآية بالازواج كذلك، يبقى يلزم منه اذا كنا احنا ما ينفعش ندخل عليهم الا ان احنا يبقى بيننا وبينهم ساتر، يبقى ده يلزم منه اذا ما كانتش الآية عامة انه ينفع ان انا ادخل على سائر النساء. ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والدخول على النساء؟ يبقى اذا كانت الآية خاصة يبقى بالمفهوم المخالف، يبقى دول ما ينفعش ان احنا نعاملهم الا من وراء حجاب، انما سائر النساء يبقى ينفع، والا ايه المزية ان الآية خصصتهم بهذا الامر. لو بصينا في المعاني دي، بصينا هو ليه طيب ربنا سبحانه وتعالى حكم بالحكم ده علشان حرمة امهات المؤمنين؟ طب بنات النبي صلى الله عليه وسلم من اهل البيت ليهم نفس الحرمة ولا لا؟ طب اذا كان ليهم نفس الحرمة، طب ما الآية ما قالتش انهم كذلك، يبقى ما ينفعش ان احنا نخصصهم. لو قلتم ان بنات النبي تدخل في الآية يبقى عممتم، لو قلتم ما تدخلش يبقى لزم من قولكم هذا ما ليس بواقع، يبقى ما ينفعش. الكلام ده هو اللي ذهب اليه جمع من المفسرين، ابن جرير الطبري وابن العربي والقرطبي وابن كثير والجصاص والشوكاني والشيخ الشنقيطي والشيخ حسن المخلوف وغيرهم، قالوا جميعا بعموم هذه الآية. يبقى ده دليل مش محتاج الى برهان اكثر من ذلك على انه نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا مأمورات بان يكون بينهم وبين الرجال بينهم وبينهم حجاب، واذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من ورائه حجاب. الدليل الثاني قول ربنا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الآية دي محكمة وتدل دلالة قطعية على لزوم تغطية الوجه. قولوا ازاي؟ اول حاجة انه الامر جاء للجميع، ما تقلش يا ايها النبي قل لازواجك يدنين من جلابيبهن وبناتك يصنعن كذا ونساء المؤمنين يصنعن كذا، انما الجميع الازواج والبنات ونساء النبي الكل امروا بامر واحد هو الادناء. طب تعالوا نشوفه، ادناء ازواج النبي بالاجماع كان تغطية للوجه، كنا جميعا منتقبات. يبقى اذا كان كل ازواجك يدنين يعني معناها انهم يغطوا وجوههم زي ما طبقوا، يبقى الكلام ده منطبق على البنات ومنطبق على النساء المؤمنين. ادي اول وجه. الوجه الثاني انه لو قلنا ان الادناء معناه ان هم ينزلوا خمورهن زي هيئة الازدال اللي بتلبسه الاخوات بس تبقى وشها مكشوف، يبقى يلزم منه ان الازواج ازواج النبي يكن كذلك، وهذا باطل بالاجماع كما قلنا. الوجه الثالث لما ربنا قال يدنين عليهن، الفعل لما تعدى بعلى معناه انه يستعمل غطاء من اعلى الى اسفل. الكلام ده معناه ان هي ستضرب هذا الخمار من اعلى الرأس الى اخر بدنها، وهذا الكلام هو الذي صرح به اهل اللغة كالزمخشري وابو حيان الاندلسي. الزمخشري يقول يعني في هذه الآية يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك إلى وجهك. أبو حيان الأندلس قال عليهن شامل لجميع أجسادهن أو عليهن على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. أدي كلام علشان اللي بيقولوا أنه أصلها كانت عادة جاهلية، أهو كان أو يصرح أبو حيان أنه كانوا في الجاهلية يكشفون الوجه، فأمرهن الله تبارك وتعالى، أمر نساء الأمة بأن يغطين وجوههن. هذا القول ذهب إليه ابن عباس وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وابن علي وابن عون وغيرهم. وابن عباس له الرواية المشهورة قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحدة. التفسير بأن الإدناء معنى تغطية الوجه ذكره وجزم به من أهل التفسير ابن جرير الطبري والجصاص والزمخشري والبغوي والقرطبي والبيضاوي والنسفي وابن جزي وابن تيمية وابن حيان وأبو السعود والسيوطي والألوسي والشوكاني والقاسمي وجلال الدين المحلي والشنقيطي. كل هؤلاء ذهبوا إلى تفسير الإدناء بتغطية الوجه. الدليل الثالث: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآية دي أيضا محكمة على التغطية. ليه؟ لأن ربنا ما قالش ولا يبدين زينتهن إلا ما أظهرنا، إن هي اللي بتظهر، هي اللي قاصدة للإظهار، إنما قال إلا ما ظهر منها، أي بدون قصد منها يظهر منها شيء، يجي ريح شديدة تكشف شيئا من بدنها، تبقى شيلة ولا حاجة، فالشيل ده ممكن يخلي ثوبها ينكشف منه شيء ما، تتعرض لأي شيء من هذه الأمور، فهذا بغير قصدها فلا إشكال في ذلك، على قول من قال منهم بأن توجيه الآية هكذا. يبقى معنى كده إنه كلمة ظهر منها دي معناها ما يظهر من المرأة من الزينة بدون قصد، فلا يحمل على الوجه، لأن الوجه بيظهر بقصد مش من غير قصد. الوجه الثاني إن كلمة الزينة ولا يبدين زينتهن في لغة القرآن والعرب تطلق على ما تزينت به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها، زي ما تحط حلي وتلبس لبسة معينة. فتفسير الزينة بالوجه والكف، يعني القول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إن كلمة الزينة هنا ما هو مستثنى منها ما ظهر منها، إن المعنى المقصود بالوجه والكفين هذا خلاف القرآن وهذا خلاف كلام العرب. وممن قال بدلالة الآية على تغطية الوجه ابن مسعود والإمام النخعي والحسن البصري وأبو إسحاق السبيع وابن سيرين وأبو الجوزاء. لو تأملنا هذا يتبين بأدلة القرآن أن تغطية الوجه واجبة وأن النصوص المحكمة والأصول الثابتة على ذلك. فإذا كان كذلك وهذه هي الآيات المحكمات فيفهم في ضوئها أي نص آخر. عشان كده أنا اكتفيت بدول لأن دول اللي عليهم عمدة الأمر. نيجي بقى نبتدي نقول حديث أسماء ضعيف، لا حديث أسماء صحيح، لا في آية توجهها، لا كذا. الآيات دي تقطع علينا هذا الطريق. طيب اللي بيقوله إن قبض عادة وليس عبادة، وإنه الأئمة كلهم، وأنا سمعت أحدهم النهاردة يقول الكلام ده، يقول الكل، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، الكل قال إنه الأمر مشروع ومباح، ما قالوش كده. وهجيب لكم كلامهم، ما قالوش إنه مجرد عادة، ما حدش قال الكلام ده، إنما قالوا كما ذكرت، قالوا بالاستحباب وقالوا بالوجوب وقالوا عند أمن الفتنة يجب أن تستر وجهها. تعالوا نشوف، وأنا بجيب لكم الكلام بالجزء والصفحة والكتاب علشان يبقى رد علمي، علشان ما حدش يقول أنتوا بتتقولوا على الأئمة، أنتوا بتختاروا على مزاجكم. أنا قرأت ليكم كلام الشيخ عطية صقر وهو بيقول في وسط الكلام ممكن ما هو يخالف ما أدين الله عز وجل به، لكن بمنتهى الإنصاف علشان نعرض المسألة ونرى الوجه الذي يحق أن ندين الله عز وجل عليه. مذهب الحنفية، نجد العلامة الطحطاوي في كتابه أو حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح في صفحة 161 قال: ومنع الشاب من كشفه أي الوجه لخوف الفتنة لا لأنه عورة، هو لا يرى أن الوجه عورة، وإنما يرى أن الشاب لا ينبغي أن تكشف وجهها لخوف الفتنة. الشيخ داماد أفندي المتوفى سنة 1078 من الهجرة 1667 ميلادي في كتابه المعروف في مذهب الأحناف مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر قال: وفي المنطقة تمنع الشاب عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة. وفي زماننا، الرجل بيقول الكلام ده سنة 1667 ميلادي في القرن الحادي عشر، الرجل بيقول الكلام ده من أكتر من 350 ولا ما شابه 370 سنة ولا حاجة. بيقول: وفي زماننا، زمان من 300 سنة، في زماننا واجب بل فرض لغلبة الفساد. أمال في زمن الفضائيات والنت يقول إيه؟ أمال في زمن الفساد الأخلاقي اللي احنا عايشين فيه ده، اللي ربيت فيه الأعين على الخيانة، كل واحد طلع عينه اقترفت من المعاصي ما الله به عليم، اللي شاف كذا وكذا وكذا وكذا، وبلاش يعني نخوض في هذه الأمور المبكية. الرجل بيقول من 300 سنة وأكتر، بيقول في الزمن بتاعنا ده إنه إنها تمنع، ده أمر واجب منها تكشف وشها، بل ده فرض لغلبة الفساد. ابن نجيم أحد أكابر علماء الحنفية في كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق قال: قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة. بيقول برضو في زماننا للفتنة، يبقى تمنع المرأة الشابة قال لحصول ذلك. أمال زماننا مش زمان الفساق؟ أمال زماننا مش زمان الفتنة؟ أمال يطلق عليه إيه؟ زمان ما شاء الله، الله زمان الصالحين والأولياء المتقين. هذا كلام الأحناف. انظروا إلى المالكية اللي لسه ناقل الشيخ عطية صقر قول، وهو الرجل دقيق لما قال: وقال بعض المالكية. تعالوا نشوف كلام المالكية. قال الشيخ الحطاب، وهو معروف وكتابه أشهر من النار على العالم، في كتابه مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، قال: واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة، وهو واضح التوضيح، وهو ظاهر التوضيح. هذا ما يجب عليها، يجب عليها إذا خشي منها الفتنة ستر الوجه والكفين. هذا الكلام. قال الشيخ الزرقاني في كتابه أو في شرحه لمختصر خليل في بيان عورة الحرة، قال: عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها. رجل بيقول اهو إن العورة هي جميع الجسد إلا الوجه والكفين. قال: أما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما فله رؤيتهما مكشوفين، ولا شاب بلا عذر من شهادة أو طب. ينفع لو المرأة أمام القاضي إنها تكشف وشها، أو لو كانت عند الطبيب ومفيش طبيبة مسلمة إنها تكشف وشها للحاجة الماسة. قال إيه بقى؟ إلا لخوف فتنة، لو في فتنة لا يجوز أن تكشف الوجه والكفين، أو قصد لذة، أو تقصد بذلك أن تفتن، أو تعرف أنها ستكون سبب لفتنة، فإذا صنعت ذلك يحرم، يحرم. فكلام الشيخ الزرقاني واضح في أنه كذلك، أن المرأة أنها عليها أن ويجب عليها أن تستر وجهها. ونقل الشيخ البناني عند شرحه لكلام الزرقاني هذا، قال: ومذهب الشافعي أمس بسد الذرائع وأقرب للاحتياط، لا سيما في هذا الزمان الذي اتسع فيه البلاء واتسع فيه الخرق على الراقع. بيقول في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، ان احنا ناخد بسد الذريعة ونحتاط لدنا، ها هذا هو الأوجب، لأن الدنيا بقى شائع فيها الفساد. الإمام ابن العربي صاحب أحكام القرآن المعروف يقول: والمرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها. طبعا حكاية أن صوتها عورة، صوتها ليس عورة، وإنما خضوعها بالقول هو العورة، لكن الشاهد أنه بيقول المرأة كلها عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام القرطبي نقل عن ابن خويز من داد، وهو من كبار علماء المالكية، أن المرأة إذا كانت جميلة وخيفة من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. هذه كلام المالكية. الشافعية الإمام النووي في منهاج الطالبين يقول: عورة حرة غير وجه وكفين. فعلق الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على المنهاج فقال: وهذه، اسمعوا بقى عشان تفهموا الحتة دي قوي، وهذه يعني كشف الوجه والكفين عورتها في الصلاة، عورتها في الصلاة. يبقى انها تستر جميع بدنها الا الوجه والكفين فليس بعورة في الصلاة، اما عورتها عند النساء المسلمات مطلقا وعند الرجال المحارم فما بين السرة والركبة، واما عند الرجال الاجانب فجميع البدن. فمذهب الشيخ او مذهب الشافعية على انه عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة، وكذلك بالنسبة للمحارم سواء من أخ أو من أب أو نحو ذلك. أما عند الرجال الأجانب فجميع البدن، وأما عند النساء الكافرات فقيل جميع بدنها، جميع بدنها، وقيل ما عدا ما يبدو عند المهنة، يعني الثوب الذي تجلس به في بيتها اللي هو المعتاد. قالوا انها تبقى بالنسبة لها ممكن تقعد بهذه الهيئة بالنسبة للنساء الكافرات. الشاهد فيها ايه؟ انه الراجل بيقول اهو ان الكلام ده عورتها في الصالة، انما في غير ذلك، في غير ذلك على هذا التفصيل بالنسبة للرجال الاجانب جميع بدنها بما فيه الوجه والكفين، جميع بدنها عندهم على هذا التوجيه عندهم يكون عورة، فيجب ستر جميع البدن بما فيه الوجه والكفين. وهتلاقوا ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج بشرح المنهاج له كلام فيه الدلالة على ذلك، لما تكلم على تكفين المرأة وكيف يكون وما الثوب الذي يستر العورة، فتحدثوا حول هذه المسألة. فكتب الشيخ الشرواني على تحفة المحتاج حاشية فقال: فيجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة، عشان ما يجوش بس يقولوا لك التفريق ما بين الحرة والأمة والكلام اللي بيدندنوا حواليه. هذه كلام العلماء، قالوا يجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة، ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا. فبيقول إنه عليها أنها تستر البدن كله سواء الوجه والكفين، ولو كانت ثم فتنة سواء من أمة سواء كانت من حرة فيجب عليها أن تغطي وجهها خشية الفتنة. بين الشيخ الشرواني هذه المسألة أن للمرأة ثلاث عورات، فقال: عورة في الصلاة أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين، وعورة بالنسبة لنظر الأجانب جميع البدن حتى الوجه والكفين على المعتمد، يعني المعتمد في مذهب الشافعية، وعورة في الخلوة وعند المحارم كعورة الرجل أي ما بين السرة والركبة. آدي المذاهب الثلاثة اللي بيقولوا إن هم بيقولوا محدش منهم خالص قال بالنقاب ولا بستر الوجه. الإمام أحمد معروف عنه أنه قال: كل شيء أي من المرأة الحرة عورة حتى الظفر، حتى ظفرها عورة، ولذلك يجب سترها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها. وذكر علماء الحنابلة عند في كتبهم في كتب الكتب الفقهية مثل كتاب الفروع لابن مفلح، ذكر علماء الحنابلة ذلك. فقال العلامة ابن مفلح في الفروع قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية. ونقل أبو طالب: ظفورها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفها، فإنه يصف القدم. وأحب، شوفوا الكلام بقى، ما كانوش عندهم اللبس اللي احنا معتادين دلوقتي، فبيقول: وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها. لما تبقى لابسه حاجة تلبس حاجة بإسويرة كده يعني بزرار علشان إيديها لما تيجي ترفعها ولا حاجة ما يبانش منها شيء. الإمام البهوتي وهو من متأخري مجتهدي الحنابلة قال: الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وهذا حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يبقى الخلاصة ايه؟ الخلاصة ان المذاهب الاربع قالوا بوجوب ستر المرأة جميع بدنها عند الفتنة، فلا يصح بحال ان تكشف المرأة وجهها في زمان الفتنة، في زمان يكثر فيه الفساد ويكثر فيه البصاق، او تكون المرأة جميلة او شابة صغيرة. هذا هو معنى الفتنة الذي قصده العلماء. فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة على وجوب الستر وحرمة الكشف. لذلك نقل الإمام النووي والتقي الحصني والخطيب الشربيني وغيرهم عن الإمام الجويني إمام الحرمين اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات. آدي الرد العلمي بأدلة القرآن وبشهادات العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة ومن مجتهدي هذه المذاهب. طيب الضجة دي كلها ليه؟ عشان بيقولوا ان المنتقبات فيهم اللي بيسيء للنقاب، وبيقولوا ان النقاب بيمنع حرية المرأة وحقوقها، وبيقولوا انه النقاب بقى وسيلة للمحتالين واللصوص والداعرات والإرهابيين والكلام ده. طيب لو في امرأة منتقبة بتسيء فعلا للنقاب، هي معصومة؟ هي مذنبة إن فعلت. وأنا قلت الكلام ده وعدت مرارا وتكرارا، واسمعوا محاضرات ماذا بعد النقاب، وهكذا تكون الأخوات ولست كغيرك، قلت النقاب مش كل الإسلام، لكن من الإسلام. المنتقبة ليست بنقابها فقط تكون الأعلى عند الله، ديننا شريعة وأخلاق وسلوكيات. احنا مش بنحط رأسنا في الرمل، مش بنحط رأسنا في التراب. الخطأ لازم يصحح، لكن مش يصحح بان احنا نغير أحكام الشرع لأهواء البشر. كون النساء بتنتقب ان ده بيمنعهم من حريتهم وحقوقهم، بفضل الله النقاب انتشر في البلاد، والمنتقبات منهم اوائل الكليات، ومنهم الطبيبات والمعلمات، ومنهم من يشار اليهن بالبنان بفضل الله عز وجل، منهم زوجات صالحات وامهات ابرار. وبفضل الله عز وجل لم يكن النقاب ابدا عائقا لهن عن اداء تلك الواجبات. فليه مش عايزين تقبلوا ده؟ ليه عايزين انه الحكم والرأي اللي مسيطر عليكم هو اللي يدان الناس بيه؟ اما حكاية ان النقاب بقى سترة للمحتالين والكلام ده، طيب المنافقين يا جماعة في الدرك الاسفل من النار، المنافقين دول اللي هم مين؟ ناس بتتظاهر بالاسلام، بيصلوا لكن من جواهم كفر وزندقة. طب لو كان هؤلاء بيصلوا وبيظهروا الاسلام، نسيب الصلاة علشان المنافقين بيصلوا؟ لانه احنا كده هنبقى تشبهنا بيهم، ما هو دول بيصلوا ودول بيصلوا، يبقى احنا تشبهنا بيهم، يبقى ما نصليش. طيب ما هو في ناس كتير بترتدي احتيالا لبست بعض الناس المرموقين تلاقي بعض المجرمين واللصوص يلبس لبس رجل الشرطة الشريف الأمين وينتحل صفته ويغرر بالناس. معنى كده ان احنا نلغي زي رجال الشرطة علشان المحتالين دول والمجرمين. اذا كان المسألة ان احنا عندنا هاجس امني تجاه هؤلاء وعشان محدش يلبس مش عارف ايه ويعمل ايه، طيب خلاص تحققوا من شخصية المنتقبات في المطارات والامتحانات وفي الاماكن اللي يخاف انه يكون حد لابس ملابس منتقبة عشان يعمل اي شيء. لو ثم تريبة تبقى في موظفة ضابطة للامن زي ما بيحصل من غير نكير، وكان مفيش مشكلة خالص لان دي امور شرعية وما كانش فيها اي اشكال تاخد زوجتك وتطلع بيها تسافر وتتركها لتلك المرأة ترى وجهها وتتحقق من شخصيتها ولا اشكال، بمنتهى الاحترام وبالمعاملة المهذبة لا اشكال. اذا دي مش شبهة علشان يدندن حولها. طب واللي بيخشوا المدينة وكذا، طب وهي فين اللي واقفة تشوف زي الجامعة بالظبط ما بيبقى ليها حرس ويبقى ليها حارسة؟ نفس الكلام في المدينة الجامعية، ايه المشكلة في كده؟ فعشان كده يا جماعة المسألة لا شك بتحمل عند من يرون ما يسمى بنظرية المؤامرة. احنا بنفتح الباب واحنا مش عايزين نفتح الباب ومش عايزين نقول ان سمت مؤامرة ولا حرب ولا كلام من ده، بس ماذا نصنع اذا كان هناك من الدلائل وهناك من الامور اللي بيثير الشكوك واحنا مش ناقصين في بلادنا فتن ولا اضطرابات. احد الاساتذة استاذ محمد جلال كشك في كتاب ليه اسمه قراءة في فكر التبعية بيقول ان عميد احدى الكليات اعترف انه عشان يمنع الحجاب او النقاب في كليته راح مستأجر طالب من كلية اخرى واتفقوا معاه على انه يحاول دخول الكلية بالنقاب فيقبض عليه الحرس فتصبح فضيحة، وبعد كده يستغلها العميد فيصدر قرار بمنع الحجاب والنقاب، وبالفعل دفعوا للطالب اجرته مع شوية بقى الكلام اقلامه وشلاليته وبتاع من الحرس. وكان العميد يروي هذه القصة مفتخرا ويقول بعشرة جنيه حليت مشكلة الحجاب في كليتي، فمين يتكلف تلميع خائب وترويج بائر؟ بعشرة جنيه حليت مشكلة الحجاب في كليتي. كتاب قراءة في فكر التبعية صفحة 421 عشان كما اتفقنا ما يبقاش في مجال لأحد. يبقى ثمت شبهة، علينا ان احنا نفند تلك الشبهات، ولانه المقام طال فاوعدكم ان شاء الله ان نستكمل هذا الموضوع في موضوع خاص بالشبهات التي يفترى بها على النقاب عشان نرد على اغلب ما يقال في بيوتنا ونوجه رسالة لأهالينا واحبابنا مفادها ارجوكم لا تظلموني فتمنعوني منه، لا تجبروني على ان اخلعه. يا اختاه في الختام تذكري الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فاثبتي أختاه ولا تغفلي فيتعطل نصر الله بالغفلة والتقصير. في زمان الفتن اثبتي فثم وجه الله، فهل تبتغين وجه الله والدار الآخرة؟ أقول لك بملء الفم فما ظنك برب العالمين؟ أتظنين أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنك؟ أليس هو القائل إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ أم تظنين بالله ظن السوء؟ أليس الله هو القائل فاصبر فإن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وتستدفع الفتن. يا أختاه داعبي قلبك، أدخليها قلبك، رققي بها قلبك وربك يقول لك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. اصبري لحكم ربك حتى تكوني مع الصابرين، تكوني في معية ربك. شوفي جمال الكلمة فإنك بأعيننا، لو بقيت في عين ربك فما أحلاه من وصف. فاصبري وصابري ورابطي واتقي ربك لتفلحي. إن الله يحب أن يسمع أنينك، يريد أن يرى قوتك في طاعته، ثباتك على التزامك ودينك، يريد أن يرى عزيمتك الصلبة. الله الذي تكفل برعايتنا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجدينه تجاهك. ويا كل مكروبة في هذا الزمان، أوصيك بدعاء الكرب، قوليها كثيرا: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وثقي أن الفرج مع الشدة، وأن الله سينفس الكرب وسيكشف الضر، وما ذلك على الله بعزيز. اثبتي، اصبري، رابطي، وستكونين الأعلى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يأجرنا وإياكم ويثبتنا. نسأله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله موجبات رحمته وعزائم مغفرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.